بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله. نحييكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر الأغر، شهر رجب. إنه شهر كله خير، شهر للفيوضات والرحمة والخير والبركة، فيجب علينا أن نغتنمه، وحسبه وكفاه من شهر، أنه شهر الإسراء والمعراج، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام بمكة المكرمة إلى حيث المسجد الأقصى في بيت المقدس. شهر تعددت أسماؤه، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فهو شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات، والأصم دلالة على أنه شهر محرم، حرم فيه حتى الجاهليون القتال، حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه فلا يكلمه، وعظم الإسلام هذه الحرمة. وهو شهر رجب الفرد، لأنه جاء منفردا عن بقية الأشهر الحرم، وكذلك هو شهر رجب مضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى كل ما يحبه ويرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة التوبة من الآية 19 وحتى الآية 33، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.